الاثنان يسجلون تسجيل يتابعونه تماما حتى نرفع للأخوة البقية الذين لم يحضروا الاجتماع أو اللقاء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أخرج الترمذي والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم رحمهم الله تعالى أخرجوا من حديث شعبة ابن الحجاج عن عمر ابن سليمان عن عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان عن أبيه أبان ابن عثمان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا الحديث إسناده صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده متصل ورجاله ثقات، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سمع حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فكيف بمن حفظ آلاف الأحاديث وبلغها غيره؟ إذا كانت هذه الدعوة تنال من حفظ حديثا واحدا وبلغه غيره، فكيف بمن حفظ آلاف الأحاديث حتى يبلغها غيره؟ إذن لا شك أن هذا ستناله هذه الدعوة التي هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، إلى آخر الحديث. إذن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحث عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الحديث جاء الحث عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، مجرد الحفظ والنقل هذا خير وبركة، كما جاء في هذا الحديث الذي هو: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فمجرد حفظك للحديث ونقلك له هذا خير، ويعني فيه حث من الرسول صلى الله عليه وسلم ل هذا الأمر. فكيف إذا يعني انتقلت إلى رتبة أعلى وحفظت الحديث لتحث على العمل به، لتبث هذه الأحاديث في المجتمع، ليتربى عليها الناس، تتحسن أخلاق الناس بناء على ما في الأحاديث، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها منظومة أخلاقية كاملة ومنظومة عقدية كاملة وإيمانية وتربوية، وكل خير موجود في هذه الأحاديث التي هي الحكمة التي امتن الله علينا بأن بعث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وماذا؟ ويعلمهم الكتابة والحكمة. قال الشافعي: الحكمة هي السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرن يعني يا زوجات النبي، يا زوجات النبي، ما يتلى في بيوتكن، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، من آيات الله والحكمة. من آيات الله القرآن، والحكمة التي هي السنة. وبهذا فسر الشافعي وغيره، فسروا الحكمة في القرآن بأنها السنة. طيب، إذن الحديث الذي ذكرت لكم حديث صريح ونص في الحث على الحفظ، حفظ السنة، حفظ الحديث، وأن مجرد الحفظ مع النقل هذا خير وممتدح، وهذا يدلنا على أن ما فوق ذلك هو فوق ذلك من ناحية الأجر والثواب، ونحن بحاجة ماسة جدا إلى أن نسهل السنة ونبثها في الناس، نربي عليها نربي عليها الأجيال، يسهلها الخطيب لأهل مسجده، يسهلها المعلم لطلابه، يسهلها الأب لأبنائه والنشء إلى آخره. هذا الكلام في أهمية السنة. من هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الدورة التي هي لتحفيظ أصح السنة، لتحفيظ أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البخاري ومسلم، ما جاء في حديث صحيحي البخاري ومسلم. حديث صحيحي البخاري ومسلم هي أصح ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبشركم أن يعني حفظ مثل الكتابين البخاري ومسلم قد بدأ الآن في يعني ما شاء الله في تقدم كبير جدا. وحفظ أنا أعرف شخصيا، يعني أعرف بعض الدورات التي أقيمت في حفظ السنة، أعرف أنه تخرج منها آلاف من الناس أتموا حفظ الصحيحين. آلاف هذه ليست مبالغة، أنا أعرف القائم على الدورة حفظ في هذه الدورات آلاف من الناس، آلاف من الناس. ويعني الأمر الحمد لله شائع وليس بصعب وليس بعسير. فجاءت فكرة أن نسهل موضوع السنة وحفظها، لأن هذه الدورات كلها قائمة في يعني في أماكن معينة، في مساجد أو في الحرمين وهكذا، لكن جاءت فكرة أن يفتح مجال لتحفيظ السنة عبر الإنترنت، لأنه هناك كثير من الناس لا يستطيعون الحضور إلى مثل هذه الدورات. بعض الناس مقيم في الخارج، في أوروبا، في أمريكا، ليس عندهم مثل هذه الدورات. هناك نساء في الدول العربية لكن كذلك ليس عندهم مثل هذه الدورات، أو قد يصعب عليهم حتى لو كانت عندهم للإنشغال بالأبناء وإلى آخره من هذه الأمور. من هذا المنطلق جاءت فكرة أن نفتح دورات لحفظ السنة لتحفيظ الصحيحين عبر الإنترنت، والحمد لله يعني عرض هذا المشروع على بعض المهتمين بدورات حفظ السنة والذين سبقونا في هذا المجال كثيرا، ويعني أيدوا هذا العمل بشكل واضح جدا وبشكل كبير، ويعني رسمت الحمد لله الخطط والآليات التي تسير عليها هذه الدورة، والحمد لله نضجت الآن، وسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في أول دورة عبر الإنترنت في 4 شوال كما تعلمون بعد رمضان، يعني بعد أقل من شهر بإذن الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون أيضا من شروط الدورة أو الشرط الرئيس في الدورة، وهو الشرط الوحيد، هو أن يكون الطالب قد أتم حفظ القرآن. بالنسبة لهذا الشرط حصل بعد اتفاق وبعد كلام وأخذ وعطاء، يعني استقر على هذا الشرط أن يدخل الطالب وهو حافظ للقرآن. بعض الناس لهم رأي آخر يرى أنه ليس بالضرورة، هذا رأي يقدر ويحترم وله وجهه وله مكانته، لكن هذا الذي حصل بالنسبة لمنهج هذه الدورة. بالنسبة لاختبار القرآن كما تعلمون الدورة الأولى 4 شوال، الدورة الثانية تبتدئ إن شاء الله في نصف ذي القعدة، يعني بعد شهرين ونصف. اختبار الدورة الأولى، اختبار الدورة الأولى سيكون صوتيا عبر هذه القاعة إلى أن تفتتح قاعتنا الخاصة بنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن نحن في طور الحجز، وحتى موقعنا خلاص يعني شبه جاهز بإذن الله. بالنسبة للاختبار، اختبار القرآن سيكون اختبارا سهلا، ليس الهدف منه يعني ليس هدف منه التعجيز أو الاختبار الدقيق جدا، أو اختبار مثلا حتى التجويد ومخارج الحروف، لا، هو الهدف فقط التأكد من أن هذا الشخص يحفظ القرآن. وقد تم اختبار إلى الآن، اختبار رجل وامرأة، واجتاز الاختبار بامتياز ما شاء الله. عبارة عن 3 أسئلة فقط في 3 مواضع من القرآن، ممكن تزيد سؤال رابع، ليس فيها صعوبة، يعني ليس هناك تعمد اختيار مثلا مواضع متشابهة أو شيء من ذلك، لا، هي أسئلة عادية جدا. بالنسبة لاختبار الأخوات، يعني نحن نبحث عن بعض الأخوات ممن يختبر الأخوات، والحمد لله يعني من ناحية الشرع ليس هناك حرج في أن يختبر، أن يختبر، أن يكون هناك سؤال أو استفسار أو فتوى أو شيء من بالنسبة للنساء إلى رجل يجيبهم في مثل هذا القضايا، فقد حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، سواء كان في من ناحية الفتية أو من ناحية القضاء، فالقضاة رجال وتأتي المرأة وتختصم عند القاضي، فهذا من حيث الأصل. لكن مراعاة لبعض الأخوات يعني نبحث، ليس إلى الآن ليس هناك، لم نجد أحدا يقوم بهذه الاختبارات بشكل منتظم، وإذا لم نجد فالحمد لله، والأمر يعني إن شاء الله ما في حرج، إلا إذا يعني إحدى الأخوات أبت تماما أن تختبر إلا هذا، فنبحث لها عن من يختبرها من الأخوات. هذا بالنسبة لاختبار القرآن الأول. أما اختبار القرآن الثاني للدورة الثانية لمن كان مقيما في تونس، فسيكون في دار الحديث في تونس، سيختبرهن الأخوات، سيختبرهن أخوات من دار الحديث، هذا لمن كان في الدورة الثانية ومقيما في تونس، وسيختبر الإخوان كذلك إخوة من دار الحديث من تونس. هذا بالنسبة لاختبار الأخوات أو الإخوان في المقيمين في تونس للدورة الثانية. الدورة الأولى ليس هناك شيء في دار الحديث. طبعا اللي عنده استفسار أو تفصيل أو أي شيء يسجل عنده في ورقة أو في الجهاز، حتى إذا فرغنا، أفضل من أن يكون هناك مقاطعة حتى تكتمل الصورة كاملة، ثم إن شاء الله يعني ربما يأتي سؤال الآن في نص الدرس يكون أو في نص اللقاء، ويكون إجابته تكون إجابته في آخر اللقاء موجود. طيب، هذا بالنسبة للاختبارات. بدأنا في اختبار القرآن، الحضور قليل جدا، سيكون الاختبار آخر موعد اختبار الدورة الأولى في 19 رمضان، في 19 رمضان موعد الاختبار، موعد الاختبار من الساعة 5 عصرا إلى 5:30 بتوقيت مكة، من 5 عصرا إلى 5:30 عصرا بتوقيت مكة، يعني مصر تقريبا قبلنا بساعة وتونس قبلنا بساعتين. الذي لا يختبر إلى 19 رمضان قد لا يدخل الدورة الأولى، وأنا موجود إن شاء الله يوميا في هذا الموعد، إذا كان هناك استثناء مثل اليوم ليس فيه اختبار أو شيء، ممكن أكتب لكم على اللوحة أو شيء من هذا القبيل. طيب، اختبار القرآن للدورة الثانية سيكون بعد العيد، بعد العيد بالنسبة لمن هم خارج تونس سيختبرون نفس الشيء صوتيا، والذين في تونس سيختبرون في دار الحديث كما تقدم. بالنسبة لمنهج الحفظ وكيف يعني سيكون سير الدورة في حفظ السنة، بارك الله فيكم، سننشئ الموقع بإذن الله سبحانه وتعالى. الموقع الآن تقريبا أنشئ، وبقي فيه لمسات بسيطة وبعض البرمجات الخاصة، إذا انتهى بإذن الله سنعطيكم الرابط، يسجل كل طالب في الموقع. التسجيل في الموقع ليس فيه إدخال البيانات التي أدخلت سابقا، لا، وإنما اسم المستخدم وكلمة المرور فقط، اسم المستخدم وكلمة المرور، الاسم يكون نفس الاسم الذي في الاستمارة وكلمة المرور، ثم يدخل الطالب على حسابه في الموقع. هذا الحساب يعني ننزل فيه المنهج للطالب يعني مثلا ننزل الجزء الأول. طبعا المنهج هو الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى، الجمع بين الصحيحين للشيخ اليحيى يحيى بن عبد العزيز اليحيى، وهو صاحب دورات حفظ السنة المشهورة، وهو الذي عنيت قبل قليل لما حينما قلت تخرج عنده آلاف من الحفاظ. المنهج عبارة عن 6 أجزاء، الأربع أجزاء الأولى الجمع بين الصحيحين يعني الحديث المتفق عليه، والأجزاء الجزء الخامس هو مفردات البخاري الحديث التي انفرد بها البخاري ولم يروها مسلم، والجزء السادس الحديث التي انفرد بها مسلم ولم يخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا المنهج لن يعطى كاملا للطلاب، سنعطي في بداية الدورة الجزء الأول للجميع إن شاء الله، الذين قبلوا الذين اجتازوا اختبار القرآن سيعطون الجزء الأول في بداية شوال بإذن الله سبحانه وتعالى. سنصحح قراءة صوتيا هذا الجزء، نجتمع في قاعة خاصة إن شاء الله إن شاء الله تكون أنشأت جاهزة خاصة بالموقع، سنقرأ على إما على فترات أو أيام نقرأ الجزء الأول كاملا بحيث القراءة تكون مصححة، وأثناء هذا يبدأ الحفظ. التحفيظ كل طالب يحفظ في بيته بشأنه بما يحب بما يريد. موعدنا الأول بعد شهر من بداية الدورة، موعدنا الأول بعد شهر من بداية الدورة عبارة عن اختبار للجزء الأول، نختبر جميع الطلاب في الجزء الأول. إذا اجتاز الطالب الاختبار يعطى الجزء الثاني، وإذا لم يجتاز الاختبار لا يعطى الجزء الثاني، يظل على الجزء الأول، وهكذا كل شهر جزء، كل شهر بجزء. فإذا تمت 6 أشهر إن شاء الله يكون الطلاب قد حفظوا الصحيحين بشكل كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الدورات التي أكلمكم عنها وقد شاهدت بعيني كثيرا من الطلاب، هي أصلا هو هذا المقرر كان قبل سنوات، يحفظون الصحيحين نفس الكتب هذه في 50 يوما كاملة، كل الصحيحين في 50 يوما فقط أو أقل من 50 يوما، 50 يوم تفرغ تام. يأتي الطلاب إلى مكة ويسكنون في يعني بعض المساكن على مجانا يعني، ويعني يصرف لهم أكل وشرب وحتى الملابس، أجرة غسيل الملابس، كل هذا على حساب الدورة، ويتفرغون من الصباح إلى المساء لحفظ السنة، ويتمون جميعا تقريبا البخاري ومسلم في أقل من 50 يوما. وأما دورتنا هذه فهي زيادة على ذلك 3 أضعاف، يعني 6 أشهر أو أكثر من 3 أضعاف، بناء على أنه يعني الإنسان عنده أشغال وعنده ولو ليس متفرغا، وعندهم أبناء واللي عنده دراسة واللي عنده كذا واللي عنده كذا، لكن يعني مع الجد والاجتهاد بإذن الله سبحانه وتعالى لن يكون هناك شيء مستحيل. أما الصعوبة أو الهمة فليس يعني فبلوغ مثل هذه المراتب العالية هذا لا يأتي براحة الجسم ولا يأتي بالكسل ولا يأتي بالعجز، لا شك أنه يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى يعني توجه طيب، يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى توكل على الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا أيام وأشهر وأسابيع. وبإذن الله وإذا بالإنسان يحمل في صدره آلافا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كنز ينظر بعد ذلك، وإن شاء الله سنعمل كذلك يعني بعض التوصيات وبعض التوجيهات كيف تفعل هذه السنة، كيف تبثها في المجتمع، كيف تسهلها للناس، كيف تعلمها للناس، كيف تعلمها للأبناء، كيف تعلمها للجيل، كيف وكيف حتى يعني يرى أثر هذه السنة على جميع الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا من حيث المنهج. إذن كل طالب يدخل إلى حسابه في الموقع، الآن إذا جاء الموقع إن شاء الله نرسل لكم عبر البريد الرابط الموقع، تدخلون تسجلون اسم المستخدم كلمة المرور، تنتظر المنهج ينزل على الحساب الشخصي في نفس الموقع، تدخل على حسابك تأخذ المنهج، سيكون يعني إن شاء الله ملف PDF ينظر الطالب يطبعه أو يحفظ من الجهاز مباشرة هو وما يحب. وهناك فكرة أخرى جميلة، إذا قرأنا الصحيحين قراءة التصحيح ستسجل إن شاء الله، وإذا سجلت يستطيع الإنسان أو الطالب يحفظ بالصوت أو يراجع بالصوت، تنزل على الجهاز، تنزل في سي دي أو كاسيت، وحتى المرأة تستطيع وهي تطبخ أو في أشغال بيتها تشغل المسجل وتسمع لتلاوة الصحيحين وتحفظ بإذن الله بكل سهولة ويسر. وهكذا الرجال في مثلا في السيارة أثناء الذهاب إلى العمل، أثناء الرجوع من العمل، أثناء قضاء حوائج البيت، يستطيع الطالب أن يستمع في السيارة لهذا التسجيل ويحفظ بشكل سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كذلك نحاول أن تكون موضوع الدرجات والنتائج وكل هذا في حسابك الشخصي في الموقع. إذا دخلت على حسابك الشخصي تجد المنهج، الدرجات وما إلى ذلك. بالنسبة لأخبار والتحديثات وأخبار اللقاءات، أخبار القراءة، أخبار الدرجات، مواعيد الاختبار، مواعيد كذا، هذه كلها بإذن الله ستكون في الموقع، عبارة عن أخبار وإعلانات في الموقع، يراجع الطالب الموقع في هذه الفترة وفي الفترات القادمة. لابد من الانتباه إلى الإيميل لأنه هو الآن الوسيلة الوحيدة للتواصل. كنا قد وضعنا رقم الهاتف لكن بعض الأخوات قالوا ما أدري إيش الهاتف ما يصلح ما أدري كذا، فيعني أزحنا رقم الهاتف وأبقينا الإيميل. لكن بما أنه ليس هناك إلا الإيميل ضروري يكون مراجع أولا بأول، ضروري يكون مراجع أولا بأول. يعني لا نريد أن نسير بشكل يعني صعب جدا في الدورة، لكن في نفس الوقت نريد أن يشعر الناس أو الطلاب إنه هذه دورة جادة وليست دورة يعني ليست دورة هكذا خبط عشوائي، ولا هي دورة جادة يعني تحتاج إنه الطالب يقدرها قدرها، يدخل يعرف إنه هناك لقاء، هناك قراءة، هناك اختبار، هناك درجات، هناك كذا. إذا لم يلتزم بأي شيء من المواعيد أو شيء لن يأخذ المنهج كاملا الأجزاء الأخرى، وقد لا يستمر في الدورة. لذلك نرجو الالتزام بهذا الشيء. إذا كان في شيء لا يستطيع الطالب مثلا حضور في موعد معين يذكر، يرسل رسالة ويذكر السبب في ذلك. طيب الآن تكلمنا عن اختبار القرآن وتكلمنا عن المنهج السير في حفظ السنة. الاختبارات ستكون صوتيا، ستكون صوتيا. أنا إن شاء الله سأختبر الجميع، سأختبر الجميع في القاعة الصوتية. هذا الاختبار هذا بالنسبة للدورة الأولى. الدورة الثانية، طبعا الدورة الأولى والثانية التي يعني الدورة الأولى أقصد الدورة الأولى والثانية، هذه التي معنا أقصد هذه نسميها مثلا الجيل الأول، الجيل الأول من الطلاب الذي يعني يشملهم الدورة الأولى والثانية. الجيل الثاني من الطلاب بإذن الله سبحانه وتعالى سيساعدني مجموعة من تخرج من الجيل الأول، فمن الأخوات تكون أختان أو ثلاثة تسمع وتتولى موضوع الأخوات الذين يسجلون في الدورات الثانية، خلاص هم يتولوا موضوع الأخوات باختبار القرآن واختبار الصحيحين. أنا ليس لي إلا متابعة المشرفات في أمور الدرجات وكذا. بالنسبة للإخوان نفس الشيء، سيكون إن شاء الله مجموعة ممن تخرج اثنان أو ثلاثة أو واحد ممن أحب أن يعني يساعد في مثل هذا، كذلك يساعد في موضوع الاختبارات وموضوع المتابعة وهكذا إن شاء الله. وسعوا هكذا بإذن الله سبحانه وتعالى نتوسع شيئا فشيئا، بدل أن كان واحد هو الذي يسمع، ثلاثة أو أربعة من الرجال، ثلاثة أو أربعة من النساء يستطيعون يعني إن شاء الله التسميع بشكل أوسع وشكل أكبر، وهكذا وتتوسع الدائرة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن أود كل واحد منكم يسجل في ورقة أو في الجهاز هذا الأمر، ألا وهو مراسلة وإخبار الدور ممن تعرفون، يعني إن كنتم تعرفون بعض الدور في تحفيظ القرآن، الغرف الصوتية، المعلمات تحفيظ القرآن، مشرفين على دورات تحفيظ القرآن، مثل هذه المواطن التي تجمع حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، نرجو مراسلتهم، إخبارهم بهذه الدورة لأنها فرصة طيبة لحفاظ القرآن. بالنسبة لإشراف للدورة حاولنا أن نفعل ما بوسعنا في هذا، لكن بعض الأحيان يكون تكون خبرة الأخوان وخبرة الأخوات في هذا المجال التحفيظ عبر النت، يعني قد يكون مجالا خصبا ل يعني دلالة الطلاب على مثل هذه الدورة. الحفظة الجاهزون خلاص يخبرون أنه الآن يختبرون هذه الأيام قرآن ثم يبتدئون في شوال مباشرة بإذن الله، وأما الطلاب الذين لم يجهزوا يخبرون أنه عندكم فرصة شهرين ونص تقريبا شهرين تحفظون القرآن، وإن كان بقي 10 أجزاء ما هي 10 أجزاء قليلة جدا، تحفظ 10 أجزاء في شهرين ويختبر الطالب ويدخل الدورة الثانية. لذلك أرجو أن تهتموا بهذه النقطة جيدا، اسعوا جهدكم واسعوا بما تستطيعون أن تبلغوا الأكاديميات، الغرف، الإخوان، الأخوات، المشرفين، المشرفات، المحفظين والمحفظات، تخبروهم بمثل هذه الدورة. طيب بالنسبة طبعا بالنسبة للمستقبل، يعني إن شاء الله سيكون في شهادات أو شيء من هذا القبيل أو إجازات لمن حفظ السنة، أن يعني أنه حفظ هذه الصحيحين وكذا، لربما تكون في جوائز، نسعى الآن أو نبحث في هذا الموضوع إن كان هناك من يتكفل بموضوع جوائز للفائز أو الفائزين أو المتفوقين في الدورة. هذا ما يتعلق بالأمور الرئيسة. بالنسبة للتفاؤل والهمة والنشاط ومثل هذا، هذا الأمر في الحقيقة هناك نماذج، يعني نماذج واقعية وموجودة الآن، ورأيناها بأعيننا وسمعنا عنها بأذاننا ممن نعرف، نماذج من يعني مميزة جدا ممن أتم حفظ السنة. مثلا هناك من حفظ الكتب، ليس الكتب التسعة، أكثر من الكتب التسعة، يعني زوائد حتى على الكتب التسعة، لربما حفظوا إلى تقريبا 18 كتاب من كتب السنة شباب. هناك من حفظ الصحيحين وهم أعاجم، أنا رأيت شاب، ليس شابا حتى، يمكن عمره 11 سنة أو 12 سنة، أعجمي لا يتكلم اللغة العربية ويحفظ الصحيحين حفظا عجيبا، فقط ائت له بطرف الحديث يكمله لك، تكلم معه باللغة العربية لا يفهم، يعني لربما لا أتذكر، لكن لربما يتكلم بشيء مكسر جدا. وهناك نماذج من كبار ومن صغار ومن جميع الجنسيات ومن جميع الناس حفظوا ورأوا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم في مثل هذه الفرصة الثمينة. طيب تعتبر هذه الأشياء التي ذكرت هذه أهم الأمور وأهم الأشياء. أفتح المجال الآن للاستفسارات. ما عنده استفسار يكتب. لا، الأسانيد، المتون لا تحفظ بالأسانيد، المتون لا تحفظ بالأسانيد، وإنما فقط متون ويحفظ الصحابي معها. الكتاب أصلا ليس فيه أسانيد. يعني الموقع، الحساب الخاص للمشترك بالنسبة لهذا الاستفسار، تدخلون للموقع تجدون خيار التسجيل، إذا دخلتم على التسجيل تسجل، يعني تختار كلمة مرور وتختار اسم المستخدم، الاسم المستخدم هذا يكون هو نفس اسمكم الحقيقي الذي دخلتموه في الاستمارة، ثم إذا دخلتم على الحساب هذا بناء على الاسم نتعامل في نتعامل في المنهج، ننزل المنهج للطالب أولا بأول إن شاء الله على حسب تجاوزه للاختبارات. خلاص الموقع تقريبا أنشئ، لكن بقي هذا موضوع التسجيل يحتاج إلى برمجة خاصة والآن يسعى فيها الطالب. كلمة المرور كيف جديدة يعني؟ هو يعني أقصد هل هناك قديمة مثلا؟ يعني هي كلمة واحدة. مدة وصول الكتب بإذن الله يا أخ بلال لن تكون عائقا، إن شاء الله تنزل أول بأول بإذن الله. طيب يا أمنا الفاضلة أم محمود، الرقم يسجل في ورقة، يسجل في شيء، وإن شاء الله ليس عائقا، إذا حصل خلل نحاول حله يعني. لا الكتب يا أخ بلال ستُرسل إلكترونيا، الكتب ترسل إلكترونيا في حسابك الشخصي في الموقع بإذن الله. الأخت المسلمة، ليس هناك فرق بين الدورة الأولى والدورة الثانية، ليس هناك فرق بين الدورة الأولى والدورة الثانية، فقط الفرق في التوقيت فقط. طيب الأخت المسلمة، ليس هناك بأس، إن شاء الله نبحث ان شاء الله عن احد الاخوات. هو المشكلة ايش؟ المشكلة انه يعني نريد الموضوع جادا، يعني الموضوع لا نريد فيه تهاونا، يعني انا ممكن اتي باحد الاخوات تختبر، لكن لا اعرف من هي، لم يكن بيني وبينها مثلا سابقا تحفيظ او شيء حتى اضمن مثل هذا الامر. فهذا هو الشيء الذي يجعلنا يعني نجعل الدورة الاولى هي التي يعني سيكون فيها الاختبارات من طرف واحد في الغالب، حتى الصحيحين. أنا يعني ليس بودي أن أختبر الجميع، لكن لا نريد أن يختبر الطلاب إلا من حفظ الصحيحين. حينما ينتهي الجيل الأول هذا إن شاء الله من حفظ الصحيحين، خلاص هم يمسكون الدورات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للدورة الأولى نحاول قدر المستطاع، إن وجدت أحد الأخوات التي يوثق فيها وقد أتمت حفظ القرآن تختبر، فالحمد لله هذا شيء أفضل وأحب إلى القلب. إن لم يوجد فالحمد لله الموضوع فيه ساعة، ولا ويعني إنسان لا ليس بالضرورة أن يعني يتحرج من شيء ليس فيه حرج، ونحن نحاول بقدر المستطاع إن شاء الله. أنا أعدكم أن أبحث بقدر المستطاع. بالنسبة للموقع إن شاء الله لن يكون فيه أي دروس أخرى، بالنسبة للموقع لن يكون فيه أي دروس أخرى. كل الدروس اللي ستكون في الموقع ستكون متعلقة بالسنة فقط بإذن الله. إن شاء الله سيكون إن شاء الله هناك برامج تقر عين كل محب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لكن لأصحاب الهمم العالية. الأخت أمل، بالنسبة لجعل مدة لكل كتاب 3 أشهر طويلة جدا، يعني سيكون الحفظ في سنة كاملة، لا مو ليس في سنة، أكثر، سيكون في سنة وتقريبا سنة ونصف، سنة وستة أشهر، وهذه مدة طويلة جدا. أنتم جربوا، لا تستصعبوا، الأمر ليس صعبا. سيكون تقريبا معدل الحفظ اليومي ستة أوجه، هذا أمر ليس صعبا. الأجزاء ترسل إن شاء الله بعد اجتياز اختبار القرآن بإذن الله. ولربما يعني لا تصور أنها ستكون خلال مثلا أسبوع، تصور بعد أسبوع على الأقل، لأنه حتى يتجهز الموقع تماما، حتى تتجهز النسخة الإلكترونية تماما. النسخة الإلكترونية إن لم تجهز تماما فهناك نسخة موجودة على النت أصلا، هناك نسخة موجودة على النت مرفوعة، لكنها ليست النسخة الأحدث. النسخة الأحدث فيها تعديلات، وإلا هناك نسخة موجودة على النت لمن أحب أن يطلع عليها في المكتبة الوقفية، موقع المكتبة الوقفية. الرابط نعم مقسمة على المتفق عليه، ثم من فرد البخاري ثم من فرد به مسلم. الرابط عندي أعطيكم إياه في النهاية إن شاء الله. الآن معي موجود الرابط لنسخة قديمة موجودة مرفوعة على النت، من أحب أن يطلع عليها بالتفصيل يطلع عليها موجودة. ونحن نحاول الآن لأن ترسل لكم النسخة الأحدث إن شاء الله. الحفظ بارك الله فيكم كما في النسخة، فقط الصحابي والمتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا من أول الحديث التي استحفظونها. هكذا الاختبار سيكون مثلا: أذكر الصحابي، لكل نبي دعوة مستجابة، من راويه؟ تقول مثلا أبو هريرة. طيب لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من؟ هكذا أبو هريرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا. يعني أغلب الاختبار إن شاء الله بالنسبة للحفظ لن يكون تسميعا طويلا، أغلبه سيكون أسئلة سريعة جدا، لأنه حتى لضمان يعني لابد من موضوع السرعة، لأنه الموضوع اختبار عن طريق النت، فإذا حصل تأخر يلغى السؤال ويذهب إلى سؤال آخر. طيب بالنسبة لمن أحب أن ينصرف، اللقاء انتهى، ومن أحب أن يبقى الاستفسارات فالأنا موجود. والله بارك الله فيكم، بالنسبة لموعد تصحيح القراءة، بالنسبة لموعد تصحيح القراءة فهو على كل الأحوال إن شاء الله سيكون مسجلا، فمن استطاع أن يحضر في الموعد وهو المطلوب من الجميع، ومن لم يستطع يكتب اعتذاره ثم يستمع للتسجيل. والحمد لله هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن التسجيل موجود، فسي يعني يحدد موقع أو وقت موعد تقريبي، ثم بعد ذلك إن شاء الله من استطاع فحسن، ومن لم يستطع يستمع التسجيل. البداية يوم 4 شوال بإذن الله، مطالبون بإنهاء الجزء الأول في 4 ذي القعدة. 4 ذي القعدة سيكون الاختبار بإذن الله. والله يا الأخت بارك الله فيكم الحنين، بالنسبة لهذا السؤال هذا أمر يرجع لكم، يعني إن كان بقي كم بقي يعني جزءان ونصف بقي عليكم، ليس كذلك؟ جزءان ونصف، أمرها سهل جدا، أمرها سهل جدا، يعني تحفظ في أيام، تحفظ في 5 أيام أو 10 أيام بالكثير، وتستطيعون إدراك الدورة الأولى. ومراجعة القرآن لا تنتهي، يعني ليس أنت إذا دخلت الحديث أنك ستنتهي من مراجعة القرآن، يعني موضوع التأخير للدورة الثانية ليس أنه يعني في هذه الشهرين ستنتهي من مراجعة القرآن، لا، مراجعة القرآن مستمرة مع الطالب إلى أن يموت. وإن أحببتم أن تبقوا الشهرين لمراجعة مكثفة للقرآن فهذا حسن كذلك كله خير. والله يا أخ بلال تسهيل الحفظ هو بالتكرار بالتكرار. يحدثني أحد المشايخ الذين درست عندهم يقول كنت أدرس طالبا وكان هذا الطالب يسمع بلا أخطاء أبدا، أظنه كان يحفظ يسمع في الشاطبية النظم الشاطبية، فكان يسمع بلا أخطاء أبدا، ويقول في يوم أتى وأخطأ بعض الأخطاء، أخطأ في بعض المواضع. يقول قلت له لماذا أخطأت؟ قال والله يا شيخ أمس ما كررته، طبعا كل يوم الظهر يحفظون خمس أبيات أو شيء كذا، قال والله يا شيخ أمس ما كررت الحفظ إلا 70 مرة فقط، ما كررت إلا 70 مرة فقط فلذلك أخطأت. يقول الشيخ فاكتشفت أنه من أبلد الناس، اكتشفت أنه بليد جدا، إذا كان كرر 70 مرة وأخطأ ففي الأيام التي كان لا يخطئ كم كان يكرر؟ ربما كان يكرر 300 مرة حتى لا يخطئ. فهذا إنسان بليد وهو حفظه هكذا من أجل التكرار. وهذا ربما تسألون فيه إخواننا من موريتانيا، هم أهل التكرار في الحفظ، يكررون بلا ملل وبلا سآمة إلى أن يمل الجدار الذي أمامهم ما شاء الله وهم لا يملون، يكررون يكررون يكررون. بعض الأحيان الآية الواحدة تكرر أو الموضع الواحد مثلا نصف وجه أو شيء يكرر ممكن 500 مرة. حتى التكرار هو الوسيلة المهمة جدا لحفظ يعني حفظ أي شيء، السنة، القرآن، الأبيات، المنظومات. تكرار وسيلة جدا مهمة. طيب طيب بالنسبة لمن سجل اللقاء، من يستطيع منكم رفع التسجيل على موقع رفع؟ ويرسله على بريد الدورة. لا، الذي سجل تسجيلا كاملا من يقوم بذلك؟ طيب جزاكم الله خيرا، ارسلوا الرابط رابط موقع الرفع على البريد الدورة. نعم الأخت هزر بارك الله فيكم، هناك إن شاء الله دورة قادمة بعد تخرج الجيل الأول إن شاء الله. نعم ستكون هذه الدورات بإذن الله مستمرة، لن تنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى ما دام أن في أجسادنا عافية وأن الله سبحانه وتعالى مبارك في هذا العمل. نعم يا إخوان من أراد أن ينصرف انتهى اللقاء، أنا فقط أجيب الآن عن الاستفسارات. طيب الأخت مسلمة لكن قليلا ننتهي من الاستفسارات المتعلقة بالدورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.